عليك شيخ، من مراد بالاختلاط؟ هل الإنسان يزور الناس أو يتحدث إليهم أو ماذا؟ نعم، يعني يخشاهم في مجالسهم، يدعوهم مثلا لبيته، يجيب دعوتهم، يتكلم معهم حتى في المسجد في الطريق. نعم.